بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذه الرسالة المباركة، رسالة التوحيد لسماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. وقبل البدء بالقراءة أشير إلى أمرين: الأول أن هذه الرسالة الموسومة برسالة التوحيد للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى هي آخر ما كتبه رحمه الله تعالى وصنفه، فقد كتبها رحمه الله في الشهر السابع من عام 2400 ألف، وفي هذه السنة نفسها توفي رحمه الله في شهرها 11، أي أنه رحمه الله تعالى ألفها قبل وفاته 4 أشهر. وكان تأليفه لها، وهذا نحتاج حقيقة أن نقف عليه معاشر طلاب العلم لنستفيد ولنرى الهمة العالية والنصح العظيم من أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله في تلك السنة 1402. اشتد على الشيخ المرض، فنقل إلى الخارج وأجري له عملية جراحية، ثم طلب أو أشير إليه أن يرجع إلى مكة وما يسمى بفترة نقاهة، ثم أجري بعد ذلك له عملية أخرى، وبعدها كانت وفاته رحمه الله تعالى. فكتب هذه الرسالة في فترة النقاهة، وكان أشير إليه أن يرتاح ولا يشتغل بشيء، لكن في فترة النقاهة كتب هذه الرسالة، رسالة التوحيد رحمه الله. فنقاهته تأليف في التوحيد، نقاهته رحمه الله في اشتداد مرضه تأليف في التوحيد، كتبه رحمه الله ويبقى نافعا للمسلمين عامة ولطلاب العلم خاصة. الأمر الثاني أن الشيخ رحمه الله تعالى كان له دروس موسمية في هذا المسجد، المسجد الحرام، وكان آخر درس ألقاه في شرح كتاب كشف الشبهات، في شرح كتاب كشف الشبهات، آخر ما شرح رحمه الله تعالى كشف الشبهات. وكان في مرض موته رحمه الله كما يحدثني بذلك ابنه الشيخ أحمد حفظه الله، كان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله يحمد الله عز وجل أن من آخر شروحاته العلمية شرح كتاب كشف الشبهات، فمات وهو يحمد الله عز وجل على ما يسر له من عناية وخدمة ورعاية لمقام التوحيد تأليفا وتدريسا. وهذه ثمرة، هذه ثمرة جد ونصح وحرص على نفع العباد. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له ولسائر علمائنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في توحيد الألوهية، وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فلا يعبد إلا الله وحده، ولا يدعى إلا هو، ولا يدعى إلا هو دون غيره من الملائكة والنبيين والأولياء والصالحين وغيرهم، ولا يلتجأ لكشف الضر إلا إليه، ولا لجلب الخير إلا إليه، ولا ينذر إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا منه سبحانه، ولا يستعان ولا يستغاث إلا به وحده، إلى غير ذلك من أنواع العبادة كالرغبة والرهبة والإنابة إلى الله والخشوع له. فصرف شيء منها إلى غير الله شرك مناف للتوحيد الذي أرسل لأجله الرسل. نعم. هذا الفصل الثاني من فصول هذه الرسالة المباركة في توحيد الألوهية، والفصل الأول في توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو توحيد لله جل وعلا بأفعاله هو سبحانه، وتوحيد الألوهية هو توحيد له سبحانه وتعالى بأفعالنا نحن معاشر العباد. توحيد الربوبية هو توحيد لله جل وعلا بأفعاله هو سبحانه، لأن الربوبية معانيها الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والمنع والخفض والرفع والقبض والعطاء والمنع إلى غير ذلك. فتوحيد الربوبية أن نوحده بهذه الأفعال، بمعنى أن نعتقد أنه سبحانه وتعالى وحده رب العالمين، هو خالقهم، هو رازقهم، هو مالكهم، هو المتصرف فيهم، المدبر لأمورهم، لا شريك له في ذلك، تفرد في الخلق، تفرد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير لا شريك له، فهو توحيد لله جل وعلا بأفعاله هو سبحانه. وأما هذا النوع من الثاني من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية، فهو توحيد لله جل وعلا بأفعالنا نحن معاشر العباد. ولهذا قال الشيخ هو إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، هذا هو توحيد الألوهية، أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، أن يخلص له الدين، أن لا يجعل معه شريك. قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا كله توحيد الألوهية، هذا كله توحيد الألوهية، أن يخلص الدين لله وأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يتخذ معه الشركاء ولا الأنداد. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا مع الله الشركاء في العبادة، أفردوه بها وأخلصوها له وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، تفرد وحده سبحانه وتعالى بالخلق، فوجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال هو إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله، أي أن يؤتى بالعبادة خالصة لله، كما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. ما معنى ألا لله الدين الخالص؟ الخالص هو الصافي، الخالص هو الصافي النقي. اقرأوا قول الله جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، خالصا سائغا للشاربين. خالصا أي صافيا نقيا، هذا معنى خالص. ألا لله الدين الخالص، أي الدين الصافي النقي الذي ليس فيه الشوائب، شوائب الشرك التي تنقضه من أصله، التي تنقضه من أصله، أو شوائب الشرك التي تقدح في كماله الواجب. استمعنا إلى قول الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، هذا هو تحقيق التوحيد. قال هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، أي لا شريك له في العبادة، كما أنه لا شريك له في الملك والخلق والرزق والتدبير. ثم فصل في المعنى قال فلا يعبد إلا الله وحده ولا يدعى إلا الله وحده. هذا هو معنى توحيد العبادة، ألا يعبد إلا الله، ألا يدعى إلا الله، ألا يستغاث إلا بالله، ألا يتوكل إلا على الله، ألا يذبح إلا لله، ألا ينذر إلا لله، ألا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده سبحانه وتعالى. قال فلا يعبد إلا الله وحده، أي لا يصرف شيء من العبادة إلا له. وهذا هو معنى الإخلاص، هذا هو معنى الإخلاص في العبادة، معناها ألا يعبد إلا الله، وأن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. فلا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه. وهذا الإخلاص وتحقيق للتوحيد تأمله، وهذا أمر مهم جدا لكل مسلم، تأمله في التهليلات المأمور بها أو المشروعة دبر كل صلاة. وهي ثلاث تهليلات دبر كل صلاة ثبتت بها السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه التهليلات المتكررة 5 مرات في اليوم والليلة دبر كل صلاة هي تغذي التوحيد وتمكن له. وهذا مقصود الأذكار، ليس المراد بالأذكار ألفاظا تقال فقط، بل هي ألفاظ وحقائق، حقائق تقوم في قلب الذاكر لله جل وعلا. ولهذا فإن هذا التكرار اليومي 5 مرات هو إعمال لهذا الذكر في تحقيق التوحيد والتأكيد عليه والتثبيت له والتجديد له، فإن التوحيد يحتاج إلى تجديد. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا التهليل هو من التجديد للتوحيد والإيمان. وانظر هذه التهليلات الثلاث أتبعت كل واحدة منها بما يتعلق ببيان التوحيد والتأكيد عليه وتحقيق الإخلاص فيه. الأولى قال بعدها: وحده لا شريك له. والثانية قال بعدها: ولا نعبد إلا إياه. والثالثة قال بعدها: مخلصين له الدين. وهذا هو توحيد الألوهية، هذا هو توحيد الألوهية. لو قال لك قائل: ما هو توحيد الألوهية؟ عرفه بتعريف جامع وافي. خذ التعريف من هذه التهليلات الثلاثة التي ترددها أيها المسلم دبر كل صلاة. قل: معنى توحيد الألوهية ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. تعريف وافي جامع مركب من التهليلات الثلاث التي تقولها دبر كل صلاة: توحيد الألوهية الذي هو مدلول لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، وحده لا شريك له، مخلصين له الدين، هذا هو. ولهذا ينتبه المسلم وهو يردد هذه التهليلات دبر كل صلاة دبر كل صلاة أنها إعمال لتحقيق التوحيد وتجديده في القلب. ولو كان هذا الانتباه لهذا المعنى حاضرا معلوما متقررا في القلوب لما وجدت المخالفات الشنيعة الفظيعة لدى بعض الناس ممن يقول لا إله إلا الله لكن ينقضها بدعاء غير الله وباستغاثته بغير الله وبصرفه لأنواع من العبادة لغير الله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له قولا مجردا لا تقوم حقيقته في قلبه، لو قامت حقيقة التوحيد في القلب لما قبلت النفس إطلاقا شيئا من الأمور المناقضة له من الأمور المناقضة له. قال رحمه الله تعالى: فلا يعبد إلا الله وحده ولا يدعى إلا هو دون غيره. دون غيره، دون غيره أي كائنا من كان هذا الغير، أن العبادة لله خالصة، لا ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب، هي لله وحده. فلا تجعلوا لله أندادا أيا كانوا، العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: دون غيره من الملائكة والنبيين، أي فضلا عمن هو دونهم من الأولياء والصالحين، فضلا عمن هو دون ذلك من أشجار أو أحجار أو غير ذلك. العبادة لله وحده. دون غيره من الملائكة والنبيين والأولياء والصالحين وغيرهم. ولا يلتجأ لكشف الضر إلا إليه ولا لجلب الخير إلا إليه. في كل حاجات المرء طلبا للخير ودفع الشر لا يلجأ إلا إلى الله، لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله أي يكفيني وحده. في ماذا؟ في الأمرين المذكورين في الآية: جلب النفع ودفع الضر، جلب النفع ودفع الضر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، فلا يلتجأ لكشف الضر إلا إليه ولا لجل الخير إلا إليه، فوحده المستعان المستغاث الملتجأ إليه في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء ودفع الضر والبلاء. قال ولا ينذر إلا له ولا يذبح إلا له ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا منه ولا يستعان ولا يستغاث إلا به وحده، إلى غير ذلك من أنواع العبادة كالرغبة والرهبة والإنابة إلى الله والخشوع له. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فلا يصرف شيء من العبادة من العبادة القولية أو الفعلية إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة الظاهرة أو الباطنة إلا لله، بأن يكون الدين كله لله، بأن يكون الدين لله سبحانه وتعالى قولا وفعلا ظاهرا وباطنا، كل ذلك له وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. قال فصرف شيء منها إلى غير الله، صرف شيء منها إلى غير الله يعني لو صرف واحدا منها مثل الاستغاثة أو الدعاء أو النذر أو الذبح أو غيرها، من صرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى، قال فصرف شيء منها لغير الله شرك مناف للتوحيد، أي مناف لأصله، مناف للتوحيد أي مناف لأصل التوحيد الذي أرسل الرسل الذي أرسل الرسل لأجله، الذي أرسل الرسل لأجله. نعم. قال رحمه الله فجميع الرسل أرسلوا لتحقيق هذا النوع من التوحيد. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذه دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك في فهذه دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك إلى عبادة الله وحده سبحانه. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال إبراهيم عليه السلام لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى مخاطبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول رحمه الله تعالى فجميع الرسل أرسلوا لتحقيق هذا النوع من التوحيد، أرسلوا لتحقيق هذا النوع من التوحيد، ولهذا الخصومة التي كانت بين الأنبياء وأقوامهم فيه، الخصومة التي كانت بين الأنبياء وأقوامهم فيه في هذا التوحيد، واستنكار الأنبياء واستنكار الأقوام على أنبياء في هذا، ولهذا تجد خطابهم في رد دعوة المرسلين كله حول هذا، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. وجدوا آباءهم على هذه الحال يعبدون غير الله، يتخذون الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هي الخصومة في هذا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فالخصومة في هذا. ولهذا يقول جميع الرسل أرسلوا لتحقيق هذا النوع من التوحيد. وأول ما يبدأ خطاب الدعوة، دعوة الأنبياء لأقوامهم، يبدأ بالتوحيد. ولهذا انظر في هذه الآيات التي أورد في دعوات النبيين والذي ذكره أمثلة، دعوة نوح عليه السلام ودعوة هود عليه السلام ودعوة صالح عليه السلام ودعوة شعيب عليه السلام ودعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، كلهم بدأت دعوتهم بأعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا أول ما يقرع سمع الأقوام من أنبيائهم هو التوحيد، لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله، الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى، لأن الدين لا يقوم إلا على التوحيد، والأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد، أساس يقوم عليه دين الله سبحانه. فكل نبي بعثه الله يبدأ دعوته بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها ماذا؟ نفي وإثبات، أولها نفي عام وآخرها إثبات خاص. أولها نفي عام، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وآخرها إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. قول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا هو التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، لأن قول اعبدوا الله هذا ما هو في ركني التوحيد؟ هذا الإثبات. وما لكم من إله غيره هو النفي في قوله لا شريك له، في قوله لا إله. فأعبدوا الله ما لكم من إله غيره إثبات ونفي، إثبات في قوله أعبدوا الله، نفي في قوله ما لكم من إله غيره، مثل قول الله تعالى أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عبد الله ولا تشرك به شيئا. التوحيد نفي وإثبات، توحيد الألوهية نفي وإثبات، ما يكون هذا التوحيد إلا بهما بالركنين، نفي العبودية بكل ما معانيها عن كل من سوى الله كائنا من كان، وإثباتها بكل معانيها لله وحده بإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. قال فهذه دعوة أول رسول نوح عليه السلام بعد حدوث الشرك إلى عبادة الله وحده، يعني دعا قومه إلى عبادة الله وحده. وهكذا هود عليه السلام وصالح وشعيب وعموم النبيين أول ما يبدأون أقوامهم به اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال وقال الله تعالى مخاطبا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. إرادة الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الآية هو إراد للتعميم بعد التخصيص، إراد للتعميم بعد التخصيص. التخصيص ما هو؟ ذكر دعوة نوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ودعوة هود، ودعوة صالح، ودعوة شعيب، ودعوة إبراهيم، ثم أورد هذه الآية العامة في جميع النبيين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. مثلها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قول الله عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كذلك قول الله سبحانه وتعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، قد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه دعوة كل الرسل، هذه دعوة جميع المرسلين، ألا تعبدوا إلا الله، نفي وإثبات. وهذا هو التوحيد الذي تقوم عليه وترتكز عليه دعوة جميع النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا أنا فاعبدون. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد عقيدتنا واحدة، أمهاتنا شتى، أي الشرائع تختلف، قد تختلف من نبي إلى آخر، مثل ما قال الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكن العقيدة واحدة. ولهذا مما ينبغي أن يعلم أن العقيدة لا يدخلها النسخ مثل الأحكام، الأحكام يأتي فيها نسخ. وأول نسخ ذكر في القرآن نسخ القبلة، كانت إلى بيت المقدس فحولت إلى الكعبة، نسخ الحكم الأول، نسخ الحكم الأول. هذا النسخ الذي يأتي في الأحكام لا يأتي في العقيدة، لا في شريعة النبي الواحد ولا في شريعة عموم الأنبياء. يعني لا يأتي نبي فينسخ عقيدة كانت عند نبي قبله، العقيدة ما يدخلها نسخ، العقيدة واحدة، العقيدة واحدة عند جميع الأنبياء. هذا معنى قوله نحن الأنبياء أبناء على ديننا واحد، ديننا واحد، أي كلهم دعاة إلى توحيد الله، دعاة إلى الإيمان بالله والإيمان بما أمر الله به سبحانه وتعالى، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. هذه كلها ما هي؟ عقيدة. هذه موجودة عند كل الأنبياء، موجودة عند كل الأنبياء، لا يختلف نبي عن آخر في شيء منها، كلها موجودة عندهم. نحن الأنبياء أبناء الله ديننا واحد، يعني العقيدة واحدة عند جميع الأنبياء، وكلهم دعاة إلى توحيد الله، كلهم دعاة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. التوحيد هو الركيزة، ركيزة دعوة الأنبياء، والتوحيد هو الركيزة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وأول ما أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وخاتم النبيين توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له وحده، كما قال عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ومعنى قوله وربك فكبر أي عظم ربك بالتوحيد وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وهذا قبل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من شعائر الإسلام. ومعنى قم فأنذر أي أنذر عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا قبل الإنذار عن الزنا والسرقة والربا وظلم الناس وغير ذلك من الذنوب الكبار. وهذا النوع من التوحيد هو أعظم أصول الدين وأفرضها، فلأجله خلق الله الخلق، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومعنى اعبدوا الله وحدوا الله وأفردوه بالتأله له تعالى. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر إلى غير ذلك من أنواع العبادة. وصرف شيء من هذا إلى غير الله شرك بالله ومناف لكلمة التوحيد لا إله إلا الله التي أرسل لأجلها جميع الرسل، فإنها كلمة عظيمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت السيوف للجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وأول ما أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وخاتم النبيين توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له وحده، كما قال عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قوله جل وعلا فأنذر وقوله فكبر، هذا أول ما أمر به عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات التي بها أرسل عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فهذه الآيات بها أرسل يعني بها أول أمر له يتعلق بالرسالة والبلاغ. قم فأنذر وربك فكبر، هذا أول ما أمر به فيما يتعلق بالرسالة وبهذه الآيات أرسل عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قم فأنذر وربك فكبر. المعنى في قوله وربك فكبر أي عظم ربك بالتوحيد، وربك فكبر أي عظمه سبحانه بتوحيده وإخلاص الدين له وعدم اتخاذ الشركاء معه. قم فأنذر وربك فكبر، أمر له بالدعوة إلى التوحيد، بالدعوة إلى التوحيد في قوله وربك فكبر، والنذارة من الشرك في قوله قم فأنذر، أي أنذرهم من الشرك وأمرهم بالتوحيد، أنذرهم من الشرك وأمرهم بالتوحيد، أن يخلصوا الدين لله سبحانه وأن لا يتخذوا مع الله الشركاء. قال الشيخ رحمه الله وهذا قبل الأمر بالصلاة وقبل الأمر بالزكاة وقبل الأمر بالصوم والحج وغيرها من شعائر الإسلام. الصلاة متى فرضت؟ التي هي أول الفرائض بعد التوحيد، فرضت بعد هذا الأمر بعشر سنوات، قبلها ما كان إلا التوحيد، التوحيد الذي هو التأسيس للأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى، الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. ومن يبني بناء قبل أن يصنع أي شيء في هذا البناء من متمماته ومكملاته يبدأ بماذا؟ بأساسه، لأن البناء لا يقوم إلا على أساسه، والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، والدين لا يقوم إلا على التوحيد. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الدين له أصل، أصل ثابت، أصله التوحيد الذي يقوم عليه، والكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله التي يقوم عليها دين الله، وهي أصل الدين الذي يقوم عليه. فقبل أن تفرض الصلاة والزكاة والصوم والحج أمر ببلاغ التوحيد والدعوة إلى التوحيد. قم أي أيها النبي فأنذر أي قومك من الشرك واتخاذ الأوثان، وربك فكبر أي عظم ربك، التكبير التعظيم، التعظيم لله سبحانه وتعالى، وربك فكبر أي عظم ربك بتوحيده. إذا كان التوحيد هو التعظيم لله وبه تحقيق التعظيم لله عز وجل، فبضده ماذا يكون الأمر؟ اقرأ قول الله عز وجل في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله المشرك، ما عظم الله المشرك، ما لم يعظم ربه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. المشرك لم يعظم الله، مع أن ما يفعله المشرك مع أن ما يفعله المشرك من دعاء غير الله وصرف العبادة لغير الله يظنه بزعمه أنه من التعظيم لله. ولهذا فإن أقواما هلكوا من جهة التعظيم، يعني يعظمون الله عز وجل لكن بغير ماذا؟ بغير شريعة، بغير برهان، بغير أساس. ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ وضرب أمثلة على ذلك، قال: قال أقوام الله أعظم من أن نعبده، يعني مباشرة لابد نتخذ وسطا بيننا وبينه. وكل مشرك لم يعظم ربه، كل مشرك لم يعظم ربه سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي تعظيما، وربك فكبر، أي عظم ربك. بماذا؟ بتوحيده. قال رحمه الله: قوله وربك فكبر، أي عظم ربك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا قبل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من شعائر الإسلام، وغيرها من شعائر الإسلام. قال: ومعنى قم فأنذر، أي قم أيها النبي فأنذر أي قومك، أنذر من ماذا؟ أنذرهم من الشرك في عبادة الله لا شريك له. تقدم أن الأمر بالتوحيد الذي وتعظيم الله سبحانه وتعالى في قوله وربك فكبر كان قبل الأمر بماذا؟ بالصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الطاعات. وهنا قوله قم فأنذر، أي أنذرهم من الشرك، وهذا الإنذار من الشرك كان قبل ماذا؟ قبل الإنذار من الزنا والسرقة والربا وغير ذلك من الذنوب، غير ذلك من الذنوب. ولهذا تجد الآيات في النواهي وهي كثيرة في القرآن تبدأ أولا بالنهي عن الشرك، يعني مثلا في سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بعدها جاءت جملة من النواهي: ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس، ولا تقربوا مال اليتيم، جاء جملة من النواهي، لكن بدأت بماذا؟ قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكبر النواهي وأخطرها وأعظمها وهي أربعة، لما ذكرها محذرا منها في حجة الوداع بدأ بالشرك تحذير منه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع، هذا قال في حجة الوداع، ألا إنما هن أربع، يعني عظائم الذنوب كبائر الآثام أكبر الذنوب أربع، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. بدأ بماذا؟ لا تشركوا بالله شيئا. فقوله قم فأنذر أي أنذرهم من الشرك، هذه النذارة التي أمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام عن الشرك في عبادة الله هي قبل النذارة عن الزنا وعن السرقة وعن الربا وعن ظلم الناس وغير ذلك من الذنوب الكبار. قال رحمه الله: وهذا النوع من التوحيد هو أعظم